وهذه تربية نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن نعرف نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ كان رجلا من العباقرة الذين فعلا تميزوا بقوة التركيز على الإيجابيات. فهو يوميا يمدح الآلاف من الإنجازات عند أهل بيته، عند زوجاته، عند صحابته، عند الناس جميعا، يلتقطها ويمدحها. ليس هناك شخص إلا وقد نال مجلدات من مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما من كان يحتك به بشكل قريب مثل أبنائه وبناته وأحفاده وأصحابه وزوجاته، يمدحهم باستمرار. هذا أمين الأمة، وهذا أكثر أمة حياء، وهذا سيف الله، وهذا أسد الله، وهذا الصديق، وهذا الفاروق، وهذا إمام الأمة، وهذا أقرب الناس إلي، وهذا المتابة موسى من هارون وهارون من موسى، كله عبارة عن أمداح يمدح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسامح كثيرا مع الأخطاء، ولم يكن يوجه لها اللوم مباشرة. كان يرى الخير فيذكر صاحبه، نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. لكن حينما يرى أشياء لا تعجبه كان يقول ما بال أقوام، ما بال أقوام، بمعنى كان يتسامح مع الأشخاص، لا يتسامح مع السلوك، فهو يوجه وينصح لكن لا يوجه اللوم مباشرة للأشخاص. ولذلك ميزة المربي أنه يتجاوب مع الإيجابيات ويتسامح قدر المستطاع مع السلبيات. فأنا كيف يمكن أن أقوي الإيجابيات وأضيق دائرة السلبيات إذا لم أتجاوب مع الإيجابيات؟ أي تجاوب يصدر مني يقوي هذه الدائرة ويوسع دائرتها؟ لو أنا تجاوبت مع الأخطاء سأوسع دائرة الأخطاء في حياة ابني. ولذلك أنا أتلقى الكثير من الاستشارات باستمرار، ولما أقول للأم أو الأب حاول أن تمارس لغة الحب مع الأبناء والحوار والإنصات، ابتعد قدر المستطاع أو ابتعد كلية عن العقاب والحرمان والصراخ وكذا وكذا، فأفاجأ كيف ابني يخطئ، ألا يمكن أن أصرخ في وجهه؟ ألا أعاقبه؟ فأسألهم سؤال دقيق، أنت الآن تستشيرني في سلوك عند ابنك، دعني أسألك سؤال، هذا السلوك لما صدر من ابنك وتكرر ماذا فعلت؟ ألم تعاقبه؟ نعم عاقبت. ألم تصرخ في وجهه؟ نعم. ألم تحرمه؟ نعم. جيد، كم مرة؟ مرارا. هل ابنك تخلص من هذا السلوك؟ هل ترك هذا السلوك؟ لا. إذن ما هي النتيجة؟ ما دمت أنا أمارس هذا السلوك السلبي اللي هو العقاب والتجاوب مع السلبيات ما أعطاك نتيجة. إذن الإنسان الناجح ماذا يفعل؟ إذا أنا مشيت في طريق لم أصل من خلال النجاح أغيره. أنت أيضا إذا مارست هذا الأسلوب ولم تصل مع أبنائك إلى خطوة ناجحة في توجيه سلوكهم، إذا غير سلوكك. ولذلك أنصحك أخي المربي أختي المربية، لنصبح من المربين، من عداد المربين الإيجابيين، أن تكون إنسانا يلتقط الإيجابيات ويتجاوب معها وتسامح قدر المستطاع مع السلبيات. امدح أبنائك إذا التزموا بالمطلوب. نحن لا ينبغي أن نصرخ في وجوه أبنائنا وأن نصدم أبنائنا إذا كتبوا على الجدران، ولما نراهم يكتبون في الأماكن المطلوبة التي حددناها لهم نحن، الأماكن المعقول أن يكتب عليها المخصص الكتابة، لا يجدون منا أي تجاوب. لذلك ينبغي أيضا أن نشرح لهم أضرار السلوكيات غير اللائقة، الأخطار التي قد تنجم عن هذه السلوكيات. عدم احترام القواعد والقوانين ينبغي أن نوصلها للأبناء على أنها ليست نوع من الوقوف ضد رغباتكم. أنا لا أمنعك من الكتاب على الجدران، لكن هناك قوانين وقواعد، قواعد النظافة، احترام الغير، احترام أماكن المخصصة لكل شيء. فأنا أعلمه قواعد لكن أعلمه بالتبرير، بلغة الحوار ولغة التبرير. لماذا لأبني وأشكل معايير لدى الأبناء بدل لغة الفرض؟ أنا أفرض عليك لأنني أبوك، لأنني أقوى منك، لأنني صاحب سلطة عليك، لأن بمقدوري وعندي السلطة أن أحرمك من مصروفك وأمارس عليك السلطة وأحرمك من الخرجة والنزهة يوم الإجازة. فأنا أمارس نوع من منطق القوة المعتمد على السلطة والصلاحيات، وليس منطق القوة المعتمد على التعامل مع الآخر ولغة الإقناع والحوار ليطمئن قلب الآخرين. الأطفال لهم رغباتهم ولهم مشاعرهم، وهذا الذي ينبغي أن نعرف. أطفالنا لهم رغبات، لهم مشاعرهم الذاتية التي غالبا ما يعجزون عن التعبير عنها. 5 سنوات الأولى في حياة أبنائنا ماذا يفعلون؟ يقضونها جهادا، نضالا، كفاحا ليحصلوا على الاستقلال. أيضا يقضونها ثورة على محاولات الكبار الوقوف ضد طموحاتهم. هدف الوالدين أن يكتسب أبنائهم الثقة بالنفس والابتعاد عن السلوك الاعتمادي، الاعتماد على الذات، تقوية جوانب الشخصية، وهو أيضا هدف أساسي للأبناء أنفسهم، هم أيضا يريدون هذا. لذلك مهمة الآباء الأساسية أن نعلم أبناءنا بالأساليب التي تراعي قدراتهم، تراعي خصائص عالم الصغار من الناحية العقلية والعاطفية والنفسية والحركية والجسمانية والوجدانية. لهم قدرات ينبغي أن تراعي.